والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف يعني الخروج، لا نرى السيف يعني لا نرى الخروج على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نرى الخروج على أحد، والمقصود على حكام، أو أن تخرج طائفة على طائفة فتبغي عليها. فلا يجوز بحال من الأحوال الخروج على الحكام المسلمين، المسلمين. فالحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه مهما كان، ولا بد أن نفرق بين الخروج عليه وبين طاعته. فأما الخروج فممنوع مطلقا، وأما الطاعة فمقيدة بالمعصية. معنى إيش مقيدة بالمعصية؟ يعني أنه لا طاعة في المعصية، وإنما تكون الطاعة في المعروف. فالحاكم إذا أخذ الأموال، ظلم الناس، قرب أقاربه، أخذ يعني يضرب الناس، ضرب الظهور، هنا لا نخرج عليه أبدا، وإنما نصبر على ظلمه ونصبر على أثرته. أثره بمعنى أنه يستأثر بالأموال ويخص بها أقاربه، لأننا نصبر على أثرات علينا، ولا نهيج عليه ولا نتحدث عنه في المجالس العامة أو الخاصة بما يسيء إليه، لأن الحديث عنه بما يسيء إليه يوغل صدور العوام ويؤجج الفتنة ويجهز العوام للخروج عليه. ولذا تجد في قصص الخروج أن الأصابع الخفية التي تعبث تجهز الناس أولا بنشر عيوب الحكام. فالحاكم هرب أمواله للخارج، الحاكم عين أقاربه، الحاكم فاشل في كذا وفاشل في كذا، الأسعار لا يستطيعون ضبطها. تسريب هذه الأخبار ونشرها أكثر من نشرها بين الناس يهيئ النفوس للهياج على الحاكم ويعدها للخروج عليه. فإذا امتلأت النفوس وشحنت ولم تتعلم الصبر، ثم جاء الناعق يقول هيا نخرج، يخرج. وهذا رآه الناس عيانا بيانا في مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا واليمن وغيرها. كان تبدأ المسألة بالتهييج الناس ونشر فضائح الحاكم ونشر العيوب ونشر الأفعال وكلام على الأسعار وكلام على المعاناة الناس، المعاناة الشديدة للناس، كل هذا يهيئ الناس كلهم للنقم على الحاكم. فإذا نقموا عليه وامتلأت الصدور وشحنت، إذا قلنا يلا هيا نخرج، خرجوا عليه فحطموا ما يكون. ولذا كنا نقول للناس هذه التصويرات للحكام كأنك تسكن في بيت وسقفه مسقوب، ففي ثقوب في السقف تؤدي أنه إذا كان مطر نزل الماء على الذين يعيشون داخل البيت، فلما صرتم أزحتم السقف، فما الذي فعلوا؟ ولذا لا توجد ثورة تؤدي إلى خير أبدا، هذا شاهد ديني وشاهد تاريخي. فالتاريخ يشهد أنه ما قامت ثورة في العالم من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى يومنا هذا إلا وجلبت الشر ولم تجلب خيرا، هذا معلوم في التاريخ كله وفي التاريخ القديم. وقامت ثورات رهيبة جدا أيام البطالمة، وبالذات أيام بطلميوس الرابع، وهذا كان قبل الميلاد بكثير، قبل 300 سنة قبل ميلاد المسيح. قامت هذه الثورات وأدت إلى خراب شديد جدا في البلاد. والتاريخ الحديث يقول الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية والثورة البلشفية، كل هذه الثورات خربت البلاد خرابا عظيما جدا، وأدت إلى انقلاب الأحوال، ولم تؤدي إلى أي تغير كما يزعمون كذبا أنها أدت إلى تحسن الأحوال، هي لم تؤدي إلى تحسن الأحوال. ولما أرادوا أن يخرجوا على الحكم الملكي في فرنسا، وقالوا لماري أنطوانيت الناس لا يجدون الخبز، فهم شنعوا في التاريخ وقالوا قالت إذن لا يجدون خبزا يأكلون بتفور، يأكلون بتفور يعني لا يجدون خبزا يأكلوا هريسة ويأكلوا حلويات، هذا كذب. هم قالوا لا لا يجدون الخبز، ولم يقولوا لهم لا يفضلون الخبز، فكذب أنهم قالوا أنها لا تدري وقالت طالما لا يريدون أكل الخبز يأكلون بتفور ويأكلون حلوة، هذا كذب غير صحيح. وقامت الثورة على الدين والدنيا، وشنقوا آخر أمير بأمعاء آخر قسيس، شنقوا آخر أمير كونت بأمعاء آخر قسيس، يعني إذن اقتلوا أهل الدين وأهل الدنيا، وإحنا طبعا قساوسة بالنسبة لهم أهل دين، هم بالنسبة لهم ليسوا أهل دين، ولكن بالنسبة لهم هم أهل دين. فقامت الثورة الفرنسية وفسدت أحوال فرنسا فسادا رهيبا جدا، ولم تنصلح إلا لما قام الجنرال نابليون بونابرت بإعادة الحكم الملكي بشكل إمبراطوري، فهو رجع واستولى الحكم بالقوة، بالقوة العسكرية، وبدل ما يسمي نفسه ملك كلويس وغيره سمى نفسه إمبراطور. فماذا الملك يتغير؟ ما شيء تغير، هو رجع ملكا لكن سمى نفسه إمبراطور. وتغيير الأسماء لا يغني عن المسمى، فلا الخمر لو سمتها مشروب روحي هي أيضا خمر ولا لا؟ ولو سموا الفوائد الربوية معاملات بنكية أو أرباح بنكية أيضا ربا لا يغيرها. ولو أنت أتيت إلى علبة السكر والنمل يسعى إليها فمسحت كلمة سكر وكتبت ملح أيضا سيذهب بليها النمل. فنابليون بونابرت استولى على الحكم بالقوة مرة أخرى بعد 7 سنين، وأرجع فرنسا إلى ما كانت دولة ملكية ولكن باسم الإمبراطور، فكان اسم الإمبراطور نابليون بونابرت. ثورة البلشفية في روسيا 1917 هذه أفسدت البلاد فسادا رهيبا جدا. ثورة الأهلية الأمريكية، الثورة الأهلية الإسبانية أفسدت إفسادا عظيما جدا. ثورات العالم العربي كلها التي يمجدونها هي أدت إلى خراب البلاد والعباد، سواء ثورة 23 يوليو أو الثورة في تونس أو الثورة في الجزائر أو الثورات في سوريا وفي غيرها، والتي يقولونها أدت إلى الخلاص من المحتل الأجنبي، هي ما أدت إلى الخلاص من المحتل الأجنبي، لأن المحتل الأجنبي هو الذي أشعل الثورة أصلا، وكان سيخرج لأنه أدى ما عليه الأجندة التي أرادها أداها، واتفاق أنه يخرج. يعني كان البريطانيون سيخرجون من مصر عام 1954 سواء تمت ثورة يوليو ولم تتم، هذا اتفاق وخرج بعد أن فعلوا ما يريدون. فهم بحجة الاستعمار يعمرون فعلا، هم لا يدخلون ليخربوا، هم يعمرون فعلا ولكن يسلبون الدين. فدخلوا إلى مصر عام 1882 أيام الخديوي توفيق، أولا أشعلوا وضحكوا وخدعوا الرجل يسمى أحمد عرابي وجعلوه يقوم بثورة وهو رجل ساذج، ودخل الإنجليز إلى مصر واحتلوها، احتلوا مصر فعمروها، هم الذين بنوا البنية التحتية يعني السكك الحديدية ورصف الطرق هم أقاموا بنية تحتية عظيمة جدا، ولكنهم سلبوا الدين وأقاموا المحاكم المختلطة ثم المحاكم المدنية. يعني أصلا كانت المحاكم الموجودة في مصر كلها محاكم شرعية، فكان التحاكم كله إلى الشرع. هم أنشأوا إلى جانب المحاكم الشرعية محاكم مختلطة، وقالوا من شاء يذهب إلى هذه المحكمة فليذهب ومن شاء يذهب إلى هذه فليذهب. ثم أقاموا محاكم مدنية وقالوا من شاء يذهب المحاكم الشرعية فليذهب ومن شاء يذهب المحاكم المدنية فليذهب. فالمحاكم المدنية كان القضاء سريعا وحل أمور الناس ببساطة، معاملة الناس معاملة عظيمة جدا والأمور ميسرة ومهيئة، وأما في المحاكم الشرعية فتشقى شقاء رهيبا جدا وتعاني معاناة شديدة جدا، أدت إلى أن الناس تركوا المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية، وتركوا التعليم الديني لأنهم تعمدوا أن مدرسي الدين ومدرسي اللغة العربية هؤلاء يهانون إهانة شديدة وتقل دخولهم ومرتباتهم عن غيرهم. فصار الذي يعمل بالتدريس الإنجليزية أو التدريس الفرنسية يعيش ويأخذ راتبا عظيما، بينما من درس العربية صار هزوا وسخرية للناس. فاستطاعوا أن ينتزعوا الدين أو المعاملات الدينية من البلاد في الوقت الذي أعطوك تعميرا في البنية والمباني والطرق والمياه والكهرباء وهذا الكلام. فالثورات يقيمها أعداء الدين والغرض هدم الدين. فالشاهد أن الحاكم مهما ظلم ومهما جار فإن الخروج عليه مضرته أكثر بكثير من بقائه، ولذا حاكم غشوم سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، والفتنة دائما تذهب بالأخطر واليابس. فمن هنا دين الإسلام فضل الله تبارك وتعالى بيّن لنا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بحال من الأحوال مهما ظلم أو طغى أو تجرم طالما أنه مسلم. والحاكم نوعان، حاكم مسلم وحاكم كافر. والحاكم المسلم نوعان، حاكم عادل وحاكم ظالم. فأما الحاكم العادل فهذا ينبغي محبته ومعونته وطاعته وعدم الخروج عليه، والحاكم الظالم لا ينبغي محبته وإنما يجب معونته في الخيرات فقط وطاعته في الخيرات وإعانته في الخيرات فقط، كما يحرم الخروج عليه مطلقا كالحاكم العادل. وأما الحاكم الكافر فإنه ينبغي أن يعتقد الناس وجوب الخروج عليه، يكون في عزيمتهم وعقيدتهم أنه يجب الخروج عليه ويسعون لإعداد العدة للخروج عليه، ولكن هل يتوجب الخروج الفوري عليه؟ لا. فأما الخروج الفوري فهذا يحتاج إلى ضوابط، منها حساب المفاسد والمصالح، ومنها وجود البديل الذي يتولى بدلا منه. وأما المسارعة بالخروج على الحاكم الكافر من دون إعدادات ودراسة تؤدي إلى الخراب، والتجربة ماثلة في سوريا، فحاكم سوريا كافر من دون خلاف، يعني بشار الأسد كافر ملي أصيل، كفر أصيل، كفر أصلي، وليس كفر لأنه ترك شيئا أو ارتد، هو أصلا كافر لأنه يدين بالدين النصيري الباطني، وهو من أسوأ أنواع الشيعة، ويؤمن بأن عليا هو الله. فهذا رجل كافر، ولكن المسارعة في الخروج عليه من دون الضوابط التي ذكرنا إلى ماذا أدت؟ أدت إلى الخراب التام، إلى الخراب التام. والذين خرجوا على القذافي بزعم كفره، مع أنه فتاوى الكفرة كانت تناقلونها كانت موجودة من 40 سنة، ولما خرجوا على القذافي ماذا فعلوا؟ كان القذافي خيرا له، وساءت الأحوال وفسدت الأحوال وسالت الدماء وخربت البلاد، والخروج في تونس أدى إلى الخراب، والخروج في اليمن أدى إلى الخراب. فالشاهد أن الحاكم نوعان، كافر أو مسلم. المسلم انقسم إلى قسمين، حاكم عادل كالخلفاء الراشدين، وحاكم ظالم كالحجاج بن يوسف الثقفي. فأما الحاكم العادل فيجب محبته لأن حب المؤمن واجب، ويجب إعانته والدعاء له، ويجب طاعته. وأما الحاكم الظالم فإنه لا يتوجب حبه، ودي نقطة مهمة، لا يتوجب، بمعنى لو أنك شعرت بكره للحاكم الظالم هل تأثر في هذا أو لا؟ لا تأثر. وهذه أسئلة كثير من الإخوة يسألونها، يقولون نحن لن نخرج عليه ولكن لا نحب، فهل نأثم بذلك؟ نقول لا، لا تأثم، ليس هناك اسم في كره الحاكم، ولكن الاسم في الخروج عليه. لا، ما هو إظهار الكره يؤلي نوع من الخروج، إظهار الكره ده راجل فاشل وأنا بكرهه، أنت بتؤجج النفوس عليه وهذا لا يجوز. فإذا الخروج على الحاكم الكافر حكمه، لكن حكمه الوجوب، حكم الوجوب، ثم توقيته خاضع للمصلحة والمفسدة، لكن هو توجب مباشرة بمجرد ظهور الكفر البواح توجب الخروج، ولكن توقيت الخروج هذا محتاج إلى دراسة الضوابط التي ذكرنا. وأما الحاكم الظالم فلابد من إلغاء مسألة الخروج، فالمنع من الخروج مطلق، لكن الطاعة مقيدة بالمعروف، فلا نقول طاعته مطلقة. يقول بعضهم الطاعة مطلقة، وهذا أحمد بن حنبل لم يخرج، نقول أحمد بن حنبل أطاع الحاكم، يقول نعم، قلنا كذب، ما أطاع الحاكم، لو أطاع الحاكم لقال القرآن مخلوق، صح؟ أين أحمد أطاع الحاكم؟ قل القرآن مخلوق لا يا أمير المؤمنين، ائتيني بدليل وأنا أقول، ورفض أن يقول وعذب وسجن وضرب وخلعت كتفاه وعانى المعاناة الشديدة، ولما جاءوه في سجنه يستأذنونه في الخروج على الواثق، وكانوا قد أعدوا حشودا ضخمة كافية لإزاحة الخليفة الواثق، رفض أحمد بن حنبل. لماذا رفض؟ لأن الواثق في نظره حاكم مسلم والمسلم لا يخرج عليه. والحاكم لابد أن يكون ولي أمر شرعي شرعي، وولي الأمر الشرعي فيه شرطان. الشرط الأول التمكن، فكل من تمكن من زمام البلاد هذا اسمه ولي أمر، وإذا كان مسلما صار ولي أمر شرعي. إذا ترك الإسلام فقد الشرعية، إذا فقد التمكين فقد الولاية. إذا فقدان الولاية يكون بفقدان التمكين، فلو هو حاكم ولكنه لا يستطيع حكم البلاد ولا أحد يطيعه وليس له سلطان على القوات الموجودة وليس له أي شوكة، فهذا فقد التمكين ولكنه لم يفقد الشرعية لأنه مسلم. وأما إن ارتد عن دين الله كالسياسي أفرقي في إريتريا فهذا فقد الشرعية، هو متملك زمام البلاد وتعينه أمريكا واليهود يعينونه، هو متمكن من زمام البلاد ولكنه مرتد كافر، هو نفسه مرتد كافر، هو تنصر مرتد كافر وحول أكثر المساجد إلى بارات وأماكن للرقص ومزابل. فهذا الرجل فقد الشرعية أم فقد التمكين؟ فقد الشرعية. هل يجوز الخروج عليه؟ يجوز ولا يجب؟ يجب. ولكن هل وجوب الخروج فوري أم لابد من دراسة ما ذكرنا؟ لابد من دراسة ما ذكرنا. لما نظرنا إلى أهل إريتريا من المسلمين وهم 80% من سكان الدولة، مع أنهم 80% إلا أنهم ليست لهم قدرة على الخروج، فقلنا لا يجوز لكم الخروج حتى تتمكن. إذن الخروج على الحاكم الكافر واجب بشرط دراسة توقيت الخروج، وأما الحاكم المسلم فإنه لا نفكر في الخروج عليه مطلقا ولا نخرج عليه أبدا، ولكن ندقق في الطاعات، إن أمرنا بمعصية عصيناه ولا ننزع اليد ولا نخرج عليه، وإن أمرنا بطاعة توجب المسارعة إلى ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أرسل سرية وأمر عليها رجلا من الصحابة، هذا الرجل في الطريق أمر الصحابة أن يجمعوا حطبا فجمعوا، وأمر أن يشعلوا نارا فأشعلوا، وأمر أن يدخلوها فعصوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فهم عصوا الأمير أم أطاعوه؟ عصوه لما أمرهم بالدخول النار لأنه أمرهم بمعصية. فلو أمرنا الحاكم بشرب الخمر نقول لا، ولكن نخرج عليه؟ لا. أمرنا بالتبرج بتبريج نسائنا نرفض ولكن لا نخرج عليه. يبقى إذن لا يخرج الحاكم الظالم مهما كان، الخروج ممنوع مطلقا، وأما الطاعة فمقيدة بالمعروف مقيدة بالمعروف، من قال مقيدة بالمعصية يعني لا طاعة في المعصية. فلذا لا نرى السيف. ولابد أن تعلم أيضا أن جميع الجماعات التي ليست من أهل السنة والجماعة ترى الخروج، فحتى المرجئة يرون الخروج، جماعة التبليغ ترى الخروج، الإخوان يرون الخروج، الصوفية يرون الخروج، ما أحد لا يرى الخروج إلا أهل السنة والجماعة فقط لا غير، لكن الكل يخرجون والكل يرون السيف. فهنا لا نرى السيف يعني لا نرى وجوب الخروج أو أيضا جواز الخروج جواز على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا منع الصحابة الخروج على الحجاج ومنع العلماء الثقات الخروج على الحجاج وأباح على الحجاج وأباح علماء ثقات جدا ومن خيار السلف الخروج على الحجاج، فها إباحتهم هذه ما حكمها؟ هم أباء خيار من خيار التابعين من أباح الخروج على الحجاج بل خرج بنفسه. نعم، لكن ما حكم خروجهم هم؟ أنا أسأل مثلا خروج سعيد بن جبير خطأ، الشعبي ده الإمام العالم خرج ولكنه تاب ورجع وعفى عنه الحجاج بن يوسف الثقفي، اعتذر اعتذارا رقيقا للحجاج فعفى عنه، وأما سعيد فلم يعتذر فقتله. الشاهد انه الذين خرجوا اسمهم القراء بل أجلة التابعين خرجوا على الحجاج. فهنا السؤال، خرج سعيد بن جبير والشعبي وأفاضل من التابعين خرجوا، هل خفي عليهم ما تعلمونه من أنه لا يجوز الخروج إلا على الكافر؟ هل خفي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان؟ هل خفي عليهم؟ لا، ما خفي عليهم. إذن كيف خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ظهرت عندهم قرائن استندوا عليها في تكفير الحجر بن يوسف السقف، فإذا هم اجتهدوا ولهم أجر واحد في التكفير، فلما خرجوا خرجوا بناء على أنه كافر. ففاتهم أمران: الأمر الأول التوثق والتأكد من كفر الحجاج كفرا بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الكفر بأن يكون بواح، يعني ليس في مجال الاجتهاد. فلما اجتهدوا صار كفر الحجاج موضع اجتهاد، وطالما موضع اجتهاد فإنه لا يباح فيه الخروج، لأن الذي يباح فيه الخروج هو البواح ليس الذي محل اجتهاد. والبواح يعني لا تنتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه رجلان. حاكم يقول أنا أنكر كتاب الله، حاكم يقول الصلاة حرام، حاكم يسب عائشة بالزنا والعياذ بالله، هذا خلاص انتهى أمره. إنما الكفر الذي يختلف فيه هل هو كفر أصغر أو أكبر، يختلف فيه أهل العلم، فهذا كفر، هذا التكفير فيه مسألة اجتهادية ولا يعتمد عليها في الخروج، لكن يعتمد عليها في الاعتقاد. تمام كده؟ حاكم، نعم حاكم مثلا، أنا أقول لك شيء، في مباريات كرة الآن تدور، وأحيانا تكون مباراة كرة ما بين نادي كافر ونادي مسلم، وحد من لاعبي النادي المسلم ينجح في إصابة الهدف يجيب جزون كما يقولون، فواحد يقول ينصر دينك. هذه القولة إيش؟ أنت لما تقول لكافر ينصر الله دينك، ها ده كفر، كفر رهيب، لأن أنت ليس فقط ده، أنت بتطلب من الله أن ينصر دين الكفر، تدعو الله أن ينصر دين الكفر. هل نكفر هؤلاء الناس؟ نكفر القول والفعل، يعني تكفير عموم، أما تكفير أعيان لا. فهذا تكفير اجتهادي ولا لا؟ فلو أن رجلا من العلماء وجلس مع حاكم من الحكام، فالحاكم قال له آه نعم قلت ينصر دينه، دينه فيه خير وكثير جدا، هنا عند هذا العالم سيكون هذا الحاكم كافر كفرا بواحا، لكن هل يذيع هذا؟ لا. ويكون التكفير هنا مسألة اجتهاد، فلا ينبغي الخروج، لأن الخروج لابد أن يكون بواحا، بواحا لديكم وليس لدى أحدكم، لديكم فيه من الله برهان. فالآن لو حاكم دولة مسلمة خرج في التلفزيون ومزق المصحف أو داس عليه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بواح لديكم ولا لدى واحد؟ لديكم. يبقى إذن لدى واحد هذا كفر اجتهادي لا ينبني عليه إيجاب الخروج ولا التحريض على الخروج. أما الكفر البواح ينبغي ينبني عليه أن إيجاب الخروج والتحريض على الخروج أو التحريض على التهيؤ والاستعداد للخروج. واضح المسألة؟ لسه بس نقطة. فإذا الحاكم المسلم اللي هو الحجاج كان حاكم المسلم، تأخيره للصلوات وإماتته لبعض الصلوات جعلت سعيد بن جبير وبعض أهل العلم يجتهدون في تكفيره، فاقتنعوا بأنه كافر فأباحوا الخروج. فالخطأ هنا أن الكفر هنا، وإن رأيتم أنه كافر ونقدر اجتهادكم، لكن هذا الكفر ليس من نوع الكفر البواح المنتشر الذي توجبون فيه على الناس الخروج، وقذفتم بالحسن البصري في نهر دجلة لما رفض الخروج معكم. فهذه أول خطأ. ثانيا التجهيز للخروج، لابد لو هو استقر كفر الحجاج كان ينبغي دراسة هل القوة الموجودة كافية لإزاحة الحجاج بفرض إيش؟ بفرض كفره. هل القوة كافية لإزاحته بفرض كفره وتولية بديله؟ أبدا. بدل دارة المعارك، ودارة معركة دير الجماجم، وقتل فيها 10,000 من الطرفين وانتصر الحجاج. فضل سعد جزاك الله خير. فهنا إذا هم أخطأوا أو لا، ونعترف بقدرهم ونجلهم ولا لا، أخطأوا أخطأوا، واعتذر أكثرهم للحجاج، والذي لم يعتذر قتل كسعيد بن جبير رحمة الله عليه. إذا نحن لا نرى السيف. بعد ذلك قال النووي رحمه الله: استقر الإجماع على حرمة الخروج على إمة الجور. قال النووي رحمه الله: وبعد ذلك استقر الإجماع على حرمة الخروج على إمة الجور. وكأن المسألة لم يكن فيها إجماع، ولكن يغنينا عن الإجماع وجود النص في البخاري حديث عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم دون الله برهان، أو لا ما صلوا أو لا ما أقاموا الصلاة، والثلاث روايات صحيحة. لا، الأول خلاف بين العلماء بالكفر، ثم الخلاف بعد ذلك، الذين وافقوا على كفر خرج، والذين لم يوافقوا على كفر امتنع، فامتنع الحسن البصري عنهم فساقوه فألقى نفسه في نهر الجيلة ويقال بل ألقوه. لم يكن يرى كفره، بل لم يكن يرى مسبته. ولما سب رجل الحجاج أقبل عليه وقال لا تسب الحجاج، فقد يأتينا بعده أمثال الفردة والخنازير، وثم إن الله جل لن يحاسبك على السكوت على سب الحجاج. فإذا هم اختلفوا في اجتهادين في الأمرين، التكفير والفرد، واضحة؟ فإذا بعد ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله انعقد الإجماع على حرمة الخروج على أئمة الجور. الجور يعني الظلم، الجور هو الظلم. فإذا اجتمع الناس على أنه يحرم الخروج على أئمة الظلم. إذا الحاكم الآن الموجود في بلادنا الإسلامية كلها طالما ثبت له الإسلام فإنه لا ينبغي الخروج عليه مهما جرى، مهما جرى. نعم. كفر فاختلفوا الخروج. لا، ما هو لم يختلف، هم اختلفوا في تكفيره. فحتى لو هو لو اتفقوا على تكفيره نقول هل هذا تكفير بواح لديهم فيه من الله برهان؟ لا، لا، ما كفر الحجاج كفرا بواحا، لكن ظلم ظلما شديدا جدا، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه مبير، يعني مهلك، قتال، سفاح، يعني سفاك دماء. لا، هو هل منهم من كان يرى أن الحجاج ليس بكافر وإنما هو ظالم ويجوز أن نخرج عليه؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، لا لا لا، ما ورد هذا. نعم، ما في أحد من أهل الإسلام إلا بعض أهل الاجتهاد من الأحناف وغيرهم جوزوا الخروج على الحاكم الظالم، وهذا غير صحيح. لكن الحاكم الظالم نصبر عليه، ولابد من أيضا ضبط موضوع الصبر. الصبر النبي صلى الله عليه وسلم وضحه في حديث حذيفة، اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني مطلق الضرب والتعذيبات هل توجب الخروج؟ لا، لأن كل هذا داخل في جنس الضرب. فلو هو لم يضرب ظهري ولكن ضرب قدمي، علقني في في في شيء في السجن وتعذيب بالكهرباء وخلع الأظفار، يخلعون الأظفار ويسلخوني ويضربوني، هذا كله داخل، لأن لم يقصد ضرب الظهر نفسه، لم يقصد مطلق التعذيب والإزاء البدني. تمام. طيب، وأخذ مالك، أخذ المال، أخذ المال بغير حق المقصود، لأن أخذ المال بحق فهو محسن وأحسن إلي وإن كرهت. فلو أنا بخيل أمنع الزكاة، وهو أخذ مني الزكاة بالقوة، جل خير نجاني من العذاب في الآخرة بمنع الزكاة. لكن المقصود بأخذ مالك بغير حق، فمهما يأخذ الأموال ويصادر الأموال ونعيش فقراء جدا لا نجد لا نخرج عليه. لكن مسألة العرض هنا، هل نسكت له على العرض ونصبر عليه؟ تفصيل تفصيل. لو كان العرض بمعنى السب والشتم، لأن من يسبك ونال من عرضك، لو كان العرض بمعنى السب والشتم فنصبر عليه، عمال يقول لي يا كذا يا ابن كذا يا كذا يا ابن كذا اللي كذا، كل هذا نصبر عليه. تمام. لكن إذا انتقلت مسألة العرض إلى مسألة عرض حقيقي بمعنى أراد أن يرتكب الفاحشة معك، هو نفسه أراد الفاحشة معك أنت أو مع زوجتك أو مع أختك أو مع أمك أو مع قريبتك، هل هنا نصبر عليه؟ أجيبه؟ لا، ولكن ما نخرج عليه، نرده، نقاومه، نصده، نمنعه ونمتنع من غير أن ننزع اليد من الطاعة في مسألة الخروج. واضح كده؟ فهو يقول مثلا ائتني بأختك في الليل. ائتني بأختي؟ لا، أتى إلي يريد أن يأخذ أختي، أمنعه وأقاومه، أقاومه بما يندفع، بمعنى لا أقتله. إذا استطعت أن أمنعه بالصراخ أكتفي بالصراخ، إذا لم يكتفي بالصراخ ومنعه بالدفع أدفعه، وإذا الدفع لم يكفي وضربه بالعصا أضربه بالعصا، ولا أقتله إلا إذا لم يكن هناك أي وسيلة إلى القتل، ويكون القتل هنا دفاعا عن العرض لا إباحة خروج من باب دفع الصائل. ولذا لو الصائل هجم عليك، لو كان شيخ الإسلام قوم، لو كان شيخ الإسلام هجم عليك في بيتك ودخل بيتك لابد أن تقوم. لكن الحاكم لو دخل بيتي إن أراد المال لا أمنعه ولا أقومه ولا أخرج عليه، إن أراد العرض فالمسألة كما ذكرت لك. طيب إن سبني أصبر عليه ولا أقومه؟ أرد عليه؟ لا. طيب إن سب أمي وأختي؟ أصبر. أحسنت، أصبر وأصبر مهما كان السب، لكن إن تناول يريد شيئا آخر غير هذا، هذا يمنع منه، يمنع منه، يمنع منه ويدفع، حتى لو أراد مجرد لمس أو قبلة يمنع. ماشي كده؟ هم نواب عن الحاكم، ولكن كل ما يقل الشخص كل ما يقل ضرره ويقل طاعته والخروج عليه من ناحية السب والشتم. بس ما هو دون الإمام العام أشكوه، والإمام العام يجوز أن أشكوه له، يعني أقول له أستأذن عليه وأدخل وأقول له أنت سببتني أمس وقلت كذا وكذا، فأنا أشكوك إليك، ماذا أفعل؟ أنت أمس سببتني وأنا أريد حقي الآن منك، نشكوه إليه. أما ما دون الحاكم اللي هم أو نوابه فهم لهم حكم عدم الخروج والطاعة في المعروف، فإن آذونا شكوناهم إلى هو، ثم نشكو من هو أدنى إلى من هو أعلى، من هو أدنى إلى من هو أعلى. فلما يؤذيني ضابط أشكي لرئيس القسم، ولما رئيس القسم أشكو للمدير الأمن، ومدير الأمن أشكو للمحافظ، والمحافظ أشكو للوزير، وهكذا. إذا ظلمني الرئيس نفسه ها أشكوه له إن استطعت، وإن لم أستطع أصبر، أصبر. وإلا فأحمد بن حنبل الحاكم ما ضربه لكن أمر بضربه، أمر بضربه. فهكذا يبقى إذا مسألة القرآن مفصلة واضحة، تقسم الحاكم إلى نوعين، ثم تقسم نوعا إلى نوعين، ثم تأتي بحكم كل نوع على حدة. فلما يحكمني عمر بن عبد العزيز فضلا عن عمر وأبو بكر، هؤلاء لابد من حبهم، طبعا بحبهم دين، حبهم دين ومعاونتهم والدعاء لهم و أما الظلمة فإني أصبر عليهم وأدعو لهم. هل أدعو عليهم؟ لا، ما أدعو عليهم أبدا، ما أدعو عليهم. لكن إن ظلمني ظلما شخصيا وقلت اللهم أرحنا منه بيني وبين نفسي مع الله سبحانه وتعالى، هذا جائز، هذا جائز. وهذا يشير إليه قول أحمد بن حنبل حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أو يستراح من فاجر. والفاجر سواء كان كافرا أو ظالما إذا مات فرحت البلاد والعباد واستراحت البلاد والعباد. ولما مات الحجاج كان يوم عرس، كان يوم عرس في العراق، هو له مآثر وله مناقب وله فوائد عظيمة جدا، وما ما أذل العراق مثله وما نفع العراق مثله، ما نفع أهل العراق مثل الحجاج في الخيرات الكثيرة جدا، والاستقرار والأمن والفتوحات والغزوات وإرساء القرآن وتحفيظ القرآن، حفظ بالعافية. أنت تكون داعية خطيب في مسجد ولا تحفظ القرآن، يقول لك اخلع الإمام، اخلع الإمامة وينزل على رأسك الخطيب بالضرب. كيف الإمام تحفظ لا تحفظ القرآن؟ اهتم بالقرآن اهتماما عظيما جدا، وبالغزوات، تصليح الأراضي، تكثير المستنقعات، الاتيان بالجاموس من مصر، وتنمية الثروة الحيوانية، أخذ الجزية، نمو رهيب في العراق، نمو ديني ودنيوي في العراق. الحجاج ابن يوسف الثقفي لكن سفاح مبير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد. ما معنى من أمة محمد؟ المقصود أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ إليها يعني من المسلمين، يعني لا نرى السيف على أحد من المسلمين إلا من وجب عليه السيف، يعني إنسان مسلم ثم زنى فهنا وجب عليه أن يعاقب. إنسان مسلم قتل لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، منها السيد الزاني، ومنها القاتل النفس، ومنها التارك لدين المفارق للجماعة، والمرتد نرى السيف عليه لأنه يقتل من بدل دينه فاقتلوه. فبالتالي نرى السيف عليه إن كان من الحكام ولا من المحكومين. واحد سيب زاني محكوم ولا حاكم؟ أما الوجوب العقوبة فعلى الكل، وأما المطالبة بالعقوبة فعلى المحكوم من الحاكم. ولا تقام الحدود على الأمراء، لا تقام الحدود على الأمراء، فلأن إقامة الحدود على الأمراء لابد من الخروج، لابد من الخروج صح. فبالتالي الحاكم زنى وسرق، ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، ولم يقل قل له عقوبتك الرجم، تعال يا رئيس تعال نرجمك. ما يصلح هذا إلا إن كان من التائبين، فيقال له أنت فعلت كذا والواجب أن يفعل فيك كذا. فإن قال أنا دمي اختصوا مني، أذنت لكم أن تختصوا مني، اختصت مني. حاكم شرب الخمر وهو رجل فيه خير كثير جدا، هل يتعارض شرب الخمر مع أن يكون الشخص فيه خير؟ يتعارض، ما يتعارض، بدليل حديث عبد الله بن حمار. طيب حاكم ظهر طبعا هو المفروض يستر نفسه، لكن افترض انه جاهل فقال يا اخواني يا وزرائي يا مواطنية انا امس شربت الخمر، فنشعر فيه بندم وتوبة، نقول طيب نجلدك 40 جلد، يقول هيا اعدوا في الوقت يجلدوني، بس بايش؟ باذن، باذن. لكن نحن نذهب نجلده او نقول تعال اجلدك؟ لا، هذا طرحت مسألة السيف. طيب قال ولا نرى الخروج، يعني لا نرى وجوب الخروج ولا جوازه، لا الوجوب ولا الجواز، على أئمتنا وولاة أمورنا. النا هذه مهمة جدا، النا دي تدل على الإسلام، يعني ولاة أمور المسلمين وأئمة المسلمين. وإن جاروا، جاروا يعني ظلم، والجور شدة الظلم، والجور شدة الظلم. ولا ندعو عليهم، شايف؟ لا ندعو عليهم، هم يقول لك إلا من ظلم، إلا من ظلم إيه؟ لا تدع الحاكم، بدأ ادعي له، فلما تدعو عليه ادعو له. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية. إن أمروا بمعصية رفضنا المعصية، يقول لك مثلا تعال أنا أريد أذلك، حسبي الله ونعم الوكيل، اكنس هذا الشارع، انت مهندس نعم اكنس هذا الشارع، حاضر حاضر اكنس الشارع، اشرب خمر نعم تحت امرك بس الخمر لا، لكن ما يقولش الخمر انت مجرم، لا ما اقول له ولا انت مجرم ولا انت كافر ولا لا خالص، ولكن امتنع وارفض تنفيذ الامر الذي فيه معصية من دون من استعديه، لان انا اذا استعديت اغضبت، واذا اغضبت اشتد علي واجلبت لنفسي مزيدا من الضرر، فلا أستعديه، ولكن أأبى تنفيذ الأمر من دون استفزاز له. يعني مثلا هو قال لي اشرب هذا الكأس، عبد الواحد يقول لك اشرب هذا الكأس، ماذا تفعل؟ ايه ولا تبص له كده كأس ايه وخمر ايه، الخمر حرام، هذا لا ينبغي، لكن تقول له ما أستطيع والله، الله عز وجل حرمها يا مولاي ولا يا سيدي ولا يا رئيس، الله جل حرمها، ما استطيع، اسف ما استطيع، الله جل حرم الخمر. طب اشعل استجارة، اسف والله الاستجارة اتفق العلماء الصالحون والثقات انها حرام، لكن لما اقول له صغيري وانظر له بهذا لا يجوز، سيزداد عتوبا وجورا، فانت الان لماذا تزيد العاصي معصية؟ لماذا؟ ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعته من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية لا ننفذ المعصية ولا ننزع اليد من الطاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأنهم إذا صلحوا صاروا مثل الساقية تعطينا ماء طيب. قال الله جل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا لما قال أطيعوا الله قال بعدها وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فعطف فعل الطاعة، يعني فعل الطاعة مستقل لله تمام ومستقل للرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال أولي الأمر ما قال وأطيعوا الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فبان من ذلك أن طاعته من ضمن طاعة الله والرسول، يعني من باطن طاعة الله والرسول، طاعة من الباطن من ضمن طاعة الله والرسول. فمعنى ذلك أن الطاعة لله عز وجل مطلقة، ولا أفكر هل هذا أمر فيه معصية أو طاعة، لا أفكر أصلا، لأن وجوب الطاعة ولا ينبغي التفكير، لأن التفكير شغل إبليس. الأمر الإلهي لما أفكر هذا الأمر صالح أو غير صالح هذا عمل إبليس. كل أمر لله فهو صالح قطع، وكل أمر لله سلم كذلك أنه مفوض عن الله تبارك وتعالى. لكن هل أوامر الله تفكر تفعله أو لا؟ لا تفكر كيف تفعله، تمام كده؟ أوامر الله تنفذ مباشرة ولا فيه تفكير، اللي هو الخيرة، ممنوع الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء أنفذ ولا ولا ولا أفكر هل هذا شيء فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، لكن أفكر كيف أنفذ. أما طاعة الحاكم هي دي، كل أمر يأمره أفكر فيه، كل أمر يأمره أفكر فيه. واضح كده؟ إذن تشير إلى ذلك الآية، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فدلت هذه الواو على أنها طاعة من باطن طاعة الله والرسول، فإن أمروا بشيء يخالف الأولين رفض ذلك، رفض ذلك، وإن أمروا بشيء مما أمر به الله أو رسوله أسرعنا إلى ذلك، وإن أمروا بشيء ليس من طاعة الله ولا من طاعة رسوله ولكنه ليس معصية نفذنا أيضا، نفذنا. فإن أمرونا بشيء قد ننفذه كارهين، لكن إن أمرونا بشيء فيه طاعة الله ورسوله ننفذه مع الرضا التام، بحيث لا يكون في نفوسنا حرج مما قضى الله ورسوله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. مثل كتاب، يعني النقاب، الحاكم امر بالنقاب، صار تحول النقاب من امر مختلف فيه الى امر محسوم انه واجب. لو امر بعدم النقاب يتحول من امر واجب في اعتقادك الى امر مباح او مستحب فتنفذ على طول. فلو قال ممنوع للنساء في مجتمعنا ان يغطينا وجوههن، خلص، ولكن نمنع النساء من وضع الزينه في الوجه، لا، الخلاف قوي. هو صحيح ان النقاب سنه وليس بواجب، وكل من قال بوجوب النقاب مخطئ، كل التوجل ابن باز ابن عثيمين ابن القيم اي حد قال بوجوب النقاب فهو مخطئ. الصحيح ان تغطيه الوجه امر مستحب على الاطلاق، الا في شيئين عرفهم الطلاب هنا: اذا المراه وضعت زينه في الوجه فهذا لا يجوز، اذا امرها زوجها، وامر الحاكم مقدم على امر الزوج، فان امر زي في المملكه قبل الاحداث الاخيره، يعني لما احنا رحنا في سنه 97 كان محال امراه تمشي وجهها مكشوف، تضرب فورا ومن معها يضرب على طول، في الزاد في مناطق نجد الرياض والقصيم، في مكة يتساهلون، في المدينة يتساهلون، لأن أجناس الأرض تأتي إلى هناك وهؤلاء زيارة وعمرة. أما في الرياض والقصيم تستطيع امرأة ولو كانت 60 أجنبية تمشي وجوها مكشوف؟ هذا لا يمكن، الهيئة تضرب مباشرة. وقلت لك الأستاذ اللي كان معانا ولا يدري وما ماشي في الرياض وزوجته كشف وجهه، فجاء رجل أمر بالمعروف ده وراح ضربه، ليش؟ قال له تمشي ومرتك مكشوف وجهها، ما عندك غيرة أنت، ما عندك غيرة أنت، ونزل في ضرب. الرجل غاضب جدا وحزن فأخرج علبة السجائر وولع راح ضربه، قال العنز ما تشرب ولا تأكل اللي يضره، وانت تشرب اللي يضرك ويضر غيرك؟ أمر معروف عن المنكر. دولة كان الآن الله العفو وما زالت، لكن أقول الحاكم إذا أمر بتغطية الوجوه نقلنا الفتوى من الاستحباب كما ندين الله تبارك وتعالى به إلى إيه؟ إلى الوجوب. أمر أنا في العمرة الأخيرة في المسجد النبوي كان معي إخوة وقابلنا المشايخ والناس مع الشيخ السحيم وكده. بعدها الناس فكروني أنا يا شيخ في الحرم، فقعدوا يسألوني وأنا جوه الحرم، فكل اللي يسألني ما حكم تارك الصلاة كسنة أقول له كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، مع أن الذي أعتقده وأعيش وأموت عليه أن تارك الصلاة كسنة ها ليس بكافر، لكن لازم أفتي هناك بهكذا، هناك الحاكم مؤاخذ بهذا القول، لابد تفتي بموجب هذا القول، لابد تفتي بموجب هذا القول. ما هو في المجاز الخاص يقول مسألة خلافية واوا، والكلام اللي احنا سجلناه في كتاب اللي هو هيجي لكم الكتاب بتاع العمدة شرح العمدة بس يخلص من المطبعة، ناقل كلام ابن عثيمين الأخير كله بعدم تكفير تارك الصلاة، هو يكفر تارك الصلاة وليس تارك صلاة. شو ابن عثيمين أول أي نعم، فتارك جنس الصلاة يعني يرفض الصلاة مطلقا، ولو هدد بالقتل لا يصلي. اتفق هو الألباني وابن تيمية وكله على ان الشخص المهدد بالقتل ثم يرفض الصلاة هذا كافر لا محال، وفعلا هو كافر. لكن الرأي الصحيح في ان تارك الصلاة كافر، هو يصلي احيانا يترك احيانا، يصلي كل شهر مرة، هذا ليس بكافر، بس اذا هدد الى هناك لابد ان تفتي بكفره توقيرا ليش لولي الامر لولي. ما في الأرجح هذا في الاعتقاد، لكن في التنفيذ شيء آخر. أنت اعتقد أن تارك صلاة كسنة ليس بكافر، لكن تفتي بأنه كافر. وهنا في مصر أرى لو اعتقدت أنه كافر يجب أن تفتي بأنه ليس بكافر، يجب. فهذه النقطة، ففرق بين أنك تعتقد شيء. وإذا ابن باز يقول لابد مراعاة، ابن باز لما كان يروح عند الناس لا يرفعون أيديهم لا يرفع يد، لا يجهرون بأمين لا يجهر بأمين، تنفذ عكس الحكم وتأتي بالمضرة. يعني هو قال أنا مانع أو أنا أوجب النقاب، وأنت ترى عدم وجوب النقاب تخرج مراتك وجوه مكشوف حيضرب؟ لا، في البيت أنت حر، أنت في البيت راع مسؤول عن رعيتك، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فهذه أمور. إذن مسألة الطاعة كما ذكرنا، الطاعة في المباح يطاع وحتى في المكروه يطاع، لأن المكروه لا إثم فيه لمن فعله، فهنا يطاع درءا للمفسدة، ارتكاب أدنى الضررين يأمر بالمكروه. مثلا هو لو قال، لو مثلا نادى في الصلاة ونحن نصلي وقال إذا ناديت ولم تلتفتوا ضربتكم، والالتفات في الصلاة مكروه، ما إذا نادى نلتفت. العجب نسبة الصحفي خطب الجمعة في المسجد الناحية دي بابين، باب ضيق جدا وباب ضخم جدا، باب ضيق عشان هو يدخل منه كإمام أو كأمير أو مؤذن يدخل منه، والباب الواسع للناس، فأغلق الباب الواسع وقال اللي يفتح الباب الواسع قتله، لازم تخرجوا من الضيقة. فضلوا ساعة ونص بل ما يخرجوا ويتلذذ بهذا، لابد من تنفيذ أمره. وكارهون. طيب، وندعو لهم، ندعو لكل الحكام الظلمة وغير الظلم، أما الكافر لا ندعو له إلا من باب الله لا يرضى العباد الكفر، ندعو له بالإسلام فقط. ولذا لا يجوز لك أن تدعو لكافر نصراني ولا غيره، جار أو غير جار، إلا بما يعني دخوله الإسلام. فلو مثلا أعطاك شيئا جارك فتدخل جزاك الله خير، تقصد جزاك الله خير يعني هداك الله الإسلام، ولا تقصد خير، لأنه لا ينبغي تمندر خير للكافر أبدا. جزاك الله خير يعني معناها جزاك الله خير، وأعظم جزاء خير أن يشرح صدرك وأن تهدى إلى الحق. طيب، يبقى الآية فيها كلام، الواو هنا مهمة جدا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا مسلم، هذا لابد يكون مسلم. أي نعم، هذا مسلم. ولذا وجد غنيم يحرف الكلم عن مواضعه جهلا منه ولا نكفره، لما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وليس أولي الأمر عليكم، إيه الهبل ده؟ فهو يرى أن كل حاكم ظالم لا يطاع، قال لأن مفهوم الآية يخالف، هؤلاء أولاة أمور علينا وليسوا منا. هذا كلام مقبول؟ هذا كلام خوارج، كلام خوارج. لأن الحاكم إذا تغلب المتغلب فهو صار أمر ولي أمر علينا، وإن صار ولي أمر علينا صار إيش؟ منا، صار منا. عبد الملك بن مروان قتل الخليفة وتولى بالقوة بالخروج، تولى بالقوة، صار ولي أمر منا لابد من طاعته، مفهوم؟ والحجاج منا ولا علينا؟ علينا وهو منا، فهمنا؟ فهذا تحريف الكلم عن مواضيعه. وطبعا وجد ونم تابع فيها سيد قطب والمودودي والخوارج. فمهم الآيات هذه يا أخوان، مهمة جدا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. يقصد طاعة مطلقة، من يطع الأمير في المعروف، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ومن يعصي الأمير في إيش؟ في الطاعة، لأنه لما الأمير يأمرك بطاعة لابد ألا تعصيه، فإن عصيته في الطاعة تأثم، أما إن عصيته في المعصية واجب عليك، واجب عليك. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: إن خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. عبد حبشي، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، لكن يحول الشرط من فرضية تامة إلى الجواز، وهو شرط القرشية في الإمام، لأن الإمام يجب أن يكون من شروط الإمام أن يكون قرشيا. فلما يقول عبد حبشي ليس في القرشيين عبد حبشي، فدل ذلك على أنه يجوز ترك هذا الشرط من دون إخلال بالإمامة. وهذا مهم جدا، ليه؟ لأن هم الخوارج احتجوا علينا بحديث ما لم يقودكم بكتاب الله، فيقول هذا هؤلاء لا يقودون بكتاب الله، خالفوا الشرط سقطت إمامتهم. نقول ليس كل مخالفة شرط سقوط للإمامة بدليل شرط القرشية قد سقط من زمان، وعندنا 13 قرن ولي الأمر ليس بقرشي. العثمانيين لما كان هم الخلفاء ما كانوا قرشي، والآن ما يوجد حاكم قرشي في معظم بلاد المسلمين، لا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في أي بلاد مسلمين الآن، اللهم إلا الأردن والمغرب والسعودية، والسعودية ليس بقرشي لأن حاكمها ليس بقرشي، الملك سلمان ليس قرشي. فإذا اختلال شرط لا يعني سقوط الإمامة كما يقول الخوارج. هم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يقودكم يقودكم بكتاب الله، وجعلوها شرط. قلنا طيب سقوط الشرط يلغي الإمامة؟ قالوا نعم، يجوز الخروج. نقول باطل هذا الكلام. فمهم حديث عبد حبش ينفعك في الرد على هذه الشبهة بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا كان ممكن تقول إيه هذا الحديث. وأما كون عبد حبشي فهل ورد في السنة أو في التاريخ أن عبيدا حبشي حكم؟ وقد حكم لم يكونوا حبشيين، كانوا عبيدا لكن ليسوا حبشيين. وأما كافور للشيدة فكان عبد، أصلا كان عبدا وحكم مصر، ومن أزهى سنوات التاريخ قد يأتي من أزهى سنوات الحكم المصري حكم كافور الإخشيدي، دولة الإخشيدي، رجل صالح جدا، رجل صالح جدا، أسود أسود خالص، ولكن كان صالحا وحكم المصريين بحكم عظيم جدا. والمتنبي لما جاء يمدح قال النبي صلى الله عليه وسلم: احسف وجه المدحين التراب، أنا ما أعطيك مال ولا أحب مديحا، أنا عبد من عباد الله لا أحب المديح. فخرج المتنبي ناقما غاضبا غضبا شديدا، وكان سريع الغضب المتنبي هذا أمير شعراء العصر العباسي. وقال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لا تشتري، هو يقصد مين؟ يقصد كفور الخشيد. ولما قالوا كفور هذا يا أخي رجل سني حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فيه، فقال عن المصريين: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمة. فكان يرى الخروج عليه. فالشاهد أنه هل حصل أن حكم المسلمون بعبد حبشي؟ ما حصل. أما مجدع الأطراف هذا افتراض من النبي صلى الله عليه وسلم، كما فرض الله جل قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا ولد. لكن ما يصلح أن الحاكم يكون مجدع الأطراف مقطوع، يعني مقطوع الرجلين والرجلين ويحصل. وقال في رواية: ولو على رأسه كأن رأسه زبيبة، أو ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. رأسه من شدة السواد كأنها كلها شبه الزبيب الأسود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل يسخر من اللون الأسود؟ لا، ده كان يحب بلالا جدا، والصحابة كانوا يحبون بلالا، ومنهم من قال بلال سيدنا وعتيق سيدنا، فكان بلال سيدا من السادات، فلا يلوم على اللون الأسود، وإنما يعني غالب العبيد في ذلك الوقت كانوا من أسود. فمن هذا وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إذا نطيع في المكروه نعم، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن خروج. ها غلط غلط. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني بعد عصر صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيره قد يأتي شر. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يحكمون بغير سنة، يحكمون المسلمين ولا يتبعون السنة، وكان كثيرا من خلفاء بني أمية يميتون الصلاة عن وقتها، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يميتون، يعني إيش؟ والناس لا تستأخر الصلاة إلا أن يأتي الأمير. فلدرجة أنه مر مروان وكان أمير المدينة، مروان تأخر جدا في صلاة الظهر وجاء قرب العصر، فغضب أبو هريرة وشد عليه في الإنكار، وهذا طبعا محمول على أن مقام أبو هريرة ومروان، الناس تقول بعضهم يقول صحابي والسعين هو كما ذكرنا تابعي، هو كان موجود من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه، فقال تجلس أنت عند بنت أبي فلان تروح عليك والمسلمون تحرقهم الشمس، يعني أنت جالس عند مراتك بنت أبي فلان تروح عليك تهوى عليك جالس في التكييف يعني أو في المروعة، أبناء الصحابة تأكلهم الشمس، هذا رب العتاب، أعتبر النصح ما في إشكال فيه. ومقام الصحابة ومروان عالم كبير جدا من الصحابة رضوان الله عليه، لكن الشاهد أنه كان كثير منهم إيش؟ يميتون الصلاة عن وقتها، وما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عليه. فهذا من خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يهدون بغير هدي، والقيام الآن يهدون منهم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر، يعني ترى منهم أشياء من باب المعروف وترى منهم أشياء من باب المنكر، ترى منهم مثلا إقامة وزارة الأوقاف، إنشاء مساجد، رعاية أيتام ورعاية أرامل، وهذا شيء كله من المعروف، بناء الجيوش القوية للدفاع عن بلاد الإسلام هذا من المعروف، ضبط أحوال البلاد والعباد من المعروف، لكن تركهم من الخمور أو تركهم التبرج هذا من إيش؟ فتعرف وتنكر، هذا الحال الآن هو تعرف وتنكر. فقلت بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، على أبواب جهنم، من أجابهم إلي قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صف. قال نعم، قوم منك يتكلمون بأسنانهم اللي هم أصحاب البدع والفضائل. قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. فإذا ظهر الخوارج وكانوا كثر وقالوا هيا نخرج ونثور وأفتوا بالباطل للناس كالقرضاوي وحسان وغيره، هنا خطأ، الواجب نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نلزم جماعة المسلمين وإماما. وكلمة الجماعة لها معنى إيه؟ كلمة أهل السنة لها معنى، أهل السنة كل ما يدخل فيه أهل التبليغ والإخوان والخلفاء وكل دول يدخلون مقابل أشياء، لكن في مقابل السنة والبدعة هم ليش أهل السنة. فإذا سئلت هل القرضان أهل السنة، ماذا تقول؟ تقول إن قصدت أهل السنة على العموم يعني ليسوا من الشيعة فهو منك، وإن قصدت أهل السنة بمعنى المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية فهذا عدو، على طول هذا الشيطان عدو. وكذلك نعم لا هو نقول لا إذا كان الذي يسألك أنت تعلم من حاله أنه يسأل عن السنة والبدعة من طلبة العلم، فبيجي واحد يقول لك الحجوري على السنة ولا ليس على السنة، هل أقصد أنا شيعي؟ ولما حد يسألنا الحلبي ولا حسان أقول ليس على السنة أقصد أنا شيعي ولا أقصد ليس على السنة بالمعنى الخاص. طيب ومسألة أيضا الجماعة، الجماعة لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الحاكم ومن معه، والمعنى الخاص الذين هم أهل الحديث والأثر، أهل السنة المتمسكون بالسنة، فهؤلاء تلزمهم وهؤلاء أيضا تلزمهم. فإذا لما يأتوا الخوارج ويقول هيا نخرج نقول نلزم إمام جماعة المسلمين وإمامهم، يقول هل هذا؟ نقول نعم. هذا جماعة المسلمين اللي بيتفرجوا على الكورة، ونقول نعم هم دول جماعة المسلمين تلزمهم. نعم. بعضهم كان يأخر الصلاة حتى يجمعها الظهر. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كان لسه استغرب من هذا الحديث لكنه ظهر الآن فجأة، لقينا الحاكم إما قتل وإما حبس وإما كده. إحنا جلسنا في مصر 3 أيام بندور إمام، فأتونا في إطار بسيط كان يمشي معي عبد القادر ده ومسك السكين ويمشي معايا، كنت أذهب لزوجتي الثانية هو يوصلني ويدافع عني، وكل ما نمشي ما فيش إمام، لا في إمام ولا شرطة ولا شيء. العراق ما اختفى صدام، لا إمام، ما فيها إمام، وبلاد المسلمين اللي حصل فيها الثورات الضخمة جدا بيختفي فيها الإمام. فإذا ليس الجماعة والإمام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا اختلت الأمور زي ما مختل الآن في العراق في اليمن في سوريا اختل، فهنا الإنسان ما يصاحب أي فرقة ولا ينضم لأي فرقة أبدا أبدا. طيب نكتب هذا الخبر. تبارك الله فيك.